عبد الله من جدة، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا صار لي حادثة قبل 8 سنوات وعندي فقرتين وعندي الركبي تحك في بعضها وأصلي في البيت، فما حكم ذلك؟ والله يا أخي إذا كنت ما تستطيع الذهاب للمسجد فأنت معذور، تصلي في البيت. أما إذا كنت تستطيع الذهاب إلى المسجد إنه يجب عليك ذلك، لأن صلاة الجماعة واجبة مع الاستطاعة. نعم، شكراً.